بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم كل شيخنا ولمشايخه ولمستمعيه. قال المصنف رحمه الله: ويخير الكتاب في أسر الرجال بين القصر والاستلقاء والهداء والمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. إذن هنا الإمام له أن يفعل إحدى هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ القتل، بمعنى أن يقتل المقاتل من الرجال. الأمر الثاني الاسترقاق، أن يجعلهم عبيدا. الأمر الثالث الفداء، والفداء يكون بماذا؟ إما أن يكون افتداء بالمال، أو يكون افتداء بأسير آخر، أسير مسلم عند الكفار. وإما المن، والمن ما هو؟ العفو، كما قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. إما أن يعفو وإما فداء. وهذه مسألة العفو اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل العفو والمن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني يجوز للإمام من بعده أن يعفو، مسألة ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. طبعا تعرفون في هوازن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في هوازن، فجاء شاعرهم وهو زهير بن سرد، فقال أبيات يقول فيها، طبعا استعطف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعفو على المقاتلة، فقال: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجو وننتظر، أمن على نسوة كنت أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر. فحتى جاء الرجل خطيب فقال: يا رسول الله، إن الذين في الحواضر ما هم إلا عماتك وخالتك من الرضاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم. فعفى عليه الصلاة والسلام، فسمعت الأنصار ذلك فقالوا: وأما ما كان لنا فهو لكم، فعفوا. فهذا المن قد يكون للإمام أن يعفو عن المقاتلة، وهذا يرجع إلى الأصلح للمسلمين، إن رأى المصلحة في العفو عفا، وإن رأى المصلحة في القتل قتل، وإن رأى المصلحة في الفداء أو الاسترقاق فعل ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بدر، في غزوة بدر، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، لهم أسار بدر. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ العهد، لأن المطعم بن عدي هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من طبعه الوفاء، فقال: لو كان المطعم موجود وتشفع في هؤلاء لأطلقتهم له، صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: وإن استرقهم أو فاداهم بمال، يعني جعلهم رقيق أو فاداهم بمال، المال سيأتي. طيب هذا الرقيق وهذا المال يجمع ويجعل ماذا؟ يجعل في الغنيمة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في التفريق بين الغنيمة والأنفال والرضخ والفيء، شيء منها من موارد بيت مال المسلمين، منها ما هو مصارف بيت مال المسلمين. هنا قال رحمه الله تعالى: هذه الأشياء تجمع وتجعل غنيمة، وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يقرأ في السبي بين ذوي رحم محرم إلا نسخة محرم ومحرم. أيوه. قال: ولا يقرأ في السبي بين ذوي رحم محرم إلا يكون بالغين. إلا أن يكونوا بالغين. طيب هذه المسألة يراعي القاسم الذي يقسم الغنيمة هذا المعنى، بحيث يجعل الأرحام بعضهم مع بعض، لأن التفرقة فيها عذاب. وطبعا هذه فيها كلام عند أهل العلم، هل هذا الأمر خاص بين الوالدة والوالد وولده، أو الوالدة وولدها، أو الأخوان أو الأخوات أو الأب؟ يعني فيه تفصيل عند العلماء، لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى أطلق فقال لا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم. ولذا كما جاء في النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالقاسم الذي يقسم الغنيمة يراعي ذلك، إن كان هناك في الغنيمة مثلا أم وولدها فتعطى لشخص واحد ولا يفرق بينهما، لأن هذا فيه عذاب. شوف تنبل وهم كفار وأرقى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى ذلك المعنى. قال إلا أن يكونوا بالغين، هذا وجه من أهل العلم رحمه الله تعالى، قالوا إذا، لأن البالغة استقل بنفسه والعاطفة تقل، بخلاف ما لو كان بين الوالد وهي وولدها وهو طفل صغير، بخلاف ما لو كان بالغا. وهذا طبعا يشيرنا إلى مسألة أخرى وهي ما يفعله الآن بعض الناس إذا تنازع هو وزوجته تجده يحرم الأم من أولادها. فنسأل الله سلام العافية، يدخل في عموم هذا الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فبعضهم يفعل هذا الفعل من باب النكاية بالزوجة فيحرمها من الأولاد، نسأل الله العفو والعافية، شأنه عظيم. نعم. قال رحمه الله ومن اشتري منهم على انهم ذو رحم فبان خلافه ورد الفضل الذي فيه بتفريق. ومن اشتري منهم على انهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. ما هي صورة المسألة؟ رجل أعطي كانت قسمته من الغنيمة أنه يعطى جاريتين مثلا، فأعطي أم وابنتها، الآن انتفاعه من الأم وابنتها انتفاع بواحدة منهما صح؟ لأنه إذا وطئ الأم لا يجوز له وطئ البنت، أو وطئ البنت لا يجوز وطئ الأم، فهو ينتفع بالجاريتين إنما انتفاعه بواحدة منهما. واضح مشاهد؟ بخلاف ما لو كانتا غير قريبتين فهو سينتفع بهذه وهذه. طيب هو أخذ على أنهم ذوي رحم، إذا كانوا ذوي رحم أم وابنتها كم قيمتهم؟ نقول قيمتهم مثلا 150، ثم اتضح أنهم ليستا قريبتين، الآن هو نفعه سيكون أعظم، سينتفع بهذه وبهذه، قيمتهما 200 غير رحم، قيمتهم 200 ورحم 150، فهو أخذهم على أنهم ذو رحم ثم تبين أنهم غير ذوي رحم فهو زائد الآن، فيرد الزائد. فكيف نحسب الزائد؟ قيمتهم ذوي رحم 150 وقيمتهم ليس ذوي رحم 200، فالفرق كم؟ 50. يردوا على بيت ما يردوا على الغنيمة، على الغنيمة، غنيمة، لأنه هو أخذها على أنهم ذوي رحم ثم اكتشف غير ذلك. واضح مثال؟ طيب. هذه المسائل فيها شبه بالبيوع والمعاملات تقدمت معنا. هي تفضل يا شيخ. ومن أعطى؟ قال رحمه الله ومن أعطي شيئا يستعين عليه في غرفه فإذا رد فله ما فضل. فله ما فضل، يعني الآن هذا رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، قلنا له خذ هذا الفرس وخذ هذا السلاح وخذ هذه النفقة والمال من أجل أن تجاهد في سبيل الله، أخذ هذه الأشياء وغزا وقاتل ثم رجع. قال المصنف رحمه الله تعالى طبعا رجع وباقي شيء من النفقة من المال من السلاح إلى آخره، قال فله ما فضل، يعني هذا الغازي له هذه الفضلة، يعني يتملكها. هو أخذ يستعد الآن للجهاز للجهاد، أخذ مال وسلاح وفرس إلى آخره من أجل الجاهد، ثم جاهد ورجع وبقي شيء من هذه الأمور معه، لمن؟ هل يردها للذي أعطاه إياها؟ قال المصنف ماذا؟ فله ما فضل. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال فله، يعني يعتبر ملك للغازي، يعتبر ملك للغازي. قال إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها ويرد الفضل بالغزوة. إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا حالتان: جاء رجل يريد أن يجاهد، فهذا الذي يريد أن يهيئه ويجهزه للجهاد قال يا فلان خذ هذا المال وخذ هذا السلاح للغزوة الفلانية فقط، للغزوة الفلانية فقط، أخذ وجاهد ثم رجع وعنده شيء زائد، قلنا لمن هذا؟ للغازي إذا كانت غزوة معينة. طيب، أما لو قال له خذ هذا للغزو في سبيل الله ثم جاهد في هذه الغزوة الأولى ورجع وعنده باقي من المال وباقي من الفرس، هنا لا يتملكه وإنما يأخذ هذا الباقي في غزوة أخرى. واضح؟ هذا الفرق بين الغزوة المعينة وبين الغزوة غير المعينة. في دليل على هذا القول؟ ما أعلم، ما أعلم، ما أعلم. هم قسوها يعني هذه المسألة قياسا على الحج، ومرت معنا أن الحج إما أن تكون إجارة بلاغ أو إجارة يسمونها إجارة بلاغ أو إجارة مقاطعة. نعم، إجارة بلاغ وإجارة مقاطعة مرت معنا. إجارة بلاغ أن يقول له يا فلان خذ هذا المبلغ وحج عني أو حج عن والدي، هذه إجارة بلاغ. كم إجارة البلاغ؟ معروف أن الحج ذهابه ومأكله ومشربه وسكناه إلى أن يرجع يكلف مثلا 5000، إذن أعطيك أنا 6000، وجدنا أن الذي أخذته أو كلفك 5000، إذن ترد 1000 الزائدة، هذه تسمى إجارة بلاغ. أما إجارة مقاطعة فيقول له يا فلان أنا أحج عن والدك 10000 ريال، مهما يكلفني الحج، كلفني 1000 9000 من كلي، كلفني 15000 أنا أتحمل الباقي، هذه تسمى إجارة مقاطعة. هذه ذكره العلماء في هذا الباب. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: واعتمد على فرس في سبيل الله غالبا اذا رجع الا ان على حديثا. قال: من حمل على فرس في سبيل الله فهي له اذا رجع الا ان يجعل حبيسا، يعني يملكها. صوره المساله: رجل اعطاه فرسا وقال له خذ هذا الفرس ويعني اغزو بها في سبيل الله تعالى، فإذا رجع من الحج فإنه فإذا رجع من الجهاد فإنه يملكها. والأثر في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطى رجلا فرسا من أجل أن يغزو بها. المهم، هذا الرجل أضاع هذه الفرس بمعنى أنه لم يهتم بها، فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كأنه يريد أن يرجع في هذا الأمر، لأنه كأنه أعطى هذه الفرس لرجل ما قام بها كما يجب، فأراد أن يشتريها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فلا يجوز له. أخذ منه بعض العلماء: أيوة، كيف تملك هذا الرجل؟ قالوا أن النبي قال لا تشتريه، بمعنى أن الرجل يجوز له أن يبيع، ولا يمكن للرجل أن يبيع سلعة إلا إذا كان مالكا لها. واضح؟ فدل ذلك على أن الفرس ملك هذا الرجل بعد ذهابه للغزو ثم رجع، فإن الفرس ملك له. واضح يا شيخ ولا؟ طيب، إلا إذا كانت الفرس عارية. شوف، لو أعطاه مثلا قال له خذ هذا الفرس واغزو بها في سبيل الله، ذهب وغزى ثم رجع، فهي ملك للغازي. لكن لو قال له أنا أعيرك هذه الفرس، أو هذه الفرس ترى وقف في سبيل الله عز وجل، فهو راح وغزى بها ثم عاد، فإنها تبقى وقفا لله تعالى، ليست ملكا لمن غزى. إذا اشترط الرجل عارية، تقصد عارية، إذا أعطاه هي عارية يردها للمالك، ذاك قالوا إذا كانت عارية ترد إلى المالك. نعم، الله أعلم، الله أعلم. كل فرس في الكتاب والقلب إذا هذا لمن هذا الفرس لأنه عارية، تقصد أنه عارية مضمونة؟ لا، الفرس الذي أنا قدره عاريا مطهر به الكتاب، إذا رجع به سليما يرده إلى من عارم هذا الفرس. فهمت يعني، لأن العاري، لأن الأصل في العارية، لأن الأصل في العارية أنها تكون مضمونة، لكن ما أعلم، لأنه غالب الظن في القتال إذا كان هو سيذهب ربما نفسه تفلت نفسه تذهب، فما بالك بالخيل؟ هو ما يضمن نفسه، فكيف يضمن الخيل؟ صح؟ طيب تفضل يا شيخ. قال فهي له إذا رجع إلى أن يجعل حبيسة، يعني إلا أن يجعل حبيسة، يعني إذا كانت وقف فهو لا يملكها الغازي وإنما ينتفع بها، وهذا باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، إذا كانت وقف لا يملكها الغازي. قال رحمه الله وما أخذ من أهل الحج من أموال المسلمين رد إليه إذا علم صاحبه قبل قسمه. صورة المسألة، جاء العدو، جاء العدو وأخذ شيئا من أموال المسلمين. طيب العدو هذا سرق من أموال المسلمين شيئا قبل المعركة، الآن نتكلم، أخذ دابة، فرسا، سلاحا، متاعا لأحد المسلمين، ثم حصلت المعركة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، ثم انتصر المسلمون وغنموا، وكان من ضمن الغنائم هذه الدابة وهذه الفرس التي سرقها وأخذها المشركون قبل القتال، ما حكم هذه؟ قال هنا رد إليهم، يعني يرد إلى المسلم الذي يملكها ابتداء. لكن هنا عند العلماء تفصيل، هل قبل القسمة أو بعد القسمة؟ إن كان قبل القسمة جمعت الغنائم لكنها لم تقسم، فهنا في صورتان. الصورة الأولى أن يعلم فيأتي هذا ويقول هذه الدابة وهذه الفرس ملكي، أخذها المشركون قبل القتال، فهنا علم قبل القسمة فهنا ترد إليه. أما لو أنه علم أن هذه الدابة ولم يتكلم سكت، فهنا يسقط حقه لأنه سكت، هذا قبل القسمة حالتان، إما أنه يتكلم ويأخذ وإما أنه يسكت. الحالة الثانية وهي بعد القسمة، قسمت هذه الغنائم ثم جاء رجل وقال هذه الدابة ملكي، يعني ما علم بها إلا بعد القسمة، فهنا ماذا ما حكمه؟ قال وإن قسم، قال وإن قسم قبل علمي فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخره، يعني هنا يكون له حكم الشفعة، حكم الشفعة، فيكون هو أحق بها من غيرها. لماذا؟ حتى لا نضيع كذلك حق الذي غنم، هذا الذي قص يعني كان له نصيب، هذا الذي كان له نصيب من الغنيمة أخذ هذه الدابة، هذا قسمته من المغنم، فلو أخذناها منه وأعطيناها لمالكها الأول بخسنا هذا. وهذا فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فهنا يشتريه ممن يشتريه من هذا المجاهد الذي كان نصيبه من المغنم هذا الأمر. واضح مشايخ؟ طيب فهذا أشبه بمثل ما ذكرنا المسألة السابقة، لو حكم الشفعة فهو حق من غيره. قال رحمه الله وإن أخذه منهم أعلى الرعية بثمن وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن. صورة ذلك الآن العدو أخذ من المجاهدين مثلا سلاح أو فرس، العدو أخذ من أحد المجاهدين السلاح والفرس، ثم جاء أحد الرعية المسلمين من دون قتال، ما في قتال، وأخذ هذا المتاع وهذا السلاح وهذه الدابة أخذها من هذا المشرك، استغفله أو اشتراه منه، أمن أخذ هذا المتاع. طيب إما أن يأخذه بثمن يشتريه من هذا العدو أو يأخذه بدون ثمن، ما الحكم؟ أقرأ. إن أخذه منهم أحد الرعية يعني اشتراها من هذا المشرك أو العدو، أيوة، فلصاحبه الأول أخذه بثمنه، أيوة، وإن أخذه بغير شيء رده. لماذا؟ لأنه لا يستحق، لا توجد شرعية لتمليك الثاني بأخذه. واضح مشايخ؟ الآن هذا رجل حصل معركة بين المسلمين والمشركين. طيب المشركين أخذوا شيء من المتاع والدواب وانتهت المعركة. المعركة انتهت والمشركون أخذوا شيء. جاء أحد الرعية ماله في القتال فوجد هذا المشرك ووجد معه دابة. طيب إما أن يأخذها مع استغفله خدعه أخذها منه اشتراها منه بأي طريقة مما أخذها هذا المسلم. جاء المالك الأول ووجد هذه الدابة ها؟ عند الرعية عند واحد من الرعية مو من المجاهدين وعند واحد من الرعية قال هذه دابتي. قال هذاك الذي أخذها من المشرك هذه أنا أخذتها مثلا سرقتها أخذتها من المشرك أيا كان بثمن. فهنا المالك الأول له أن يأخذها من المالك الثاني بنفس الثمن. واضح؟ لأنه هذا دفع مال. طيب لو أخذها مثلا سرقة أخذها منه بدون قتال أخذها بأي طريقة أخرى بدون بغير شيء هنا يرده يردها إلى المسلم. واضح مش؟ قال من اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداه ما اشتراه به. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. هنا كان يشتري التاجر المسلم كان يشتري التاجر يشتري مسلما من دار الكفار. هناك يكون أسير أسره المشركون وبقي عندهم في دار الكفر. فجاء هذا التاجر المسلم واشترى هذا الأسير من أجل أن يستنقذه من الأسر وأرده إلى بلاد المسلمين. طيب الآن هذا التاجر دفع مال صح ولا لا من أجل فداء هذا الأسير. هنا قال فعل الأسير يعني يجب على هذا الأسير الذي فك وثاقه أن يدفع المال إلى من استنقذه. يأتي مثلا الأسير يقول له والله أنا ما أجبرتك أنت الذي دفعت المال وأنا ما طلبت منك هذه المساعدة. هنا يقولون هذه من المسائل التي يلزم فيها بالدفع والأداء. واضح؟ هذه من المسائل التي يلزم فيها بالدفع والأداء. طيب ها نكمل الأمثال هذا المشاعر نكمل ولا ولا يكفي اليوم يكفي؟ لأن الكلام على الأمثال يعني يستحسن أن يكون الكلام على الأنفال والرضخ والغنائم والفيء كله يعني ما بعض. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.